ومما ابتلي به العالم إلا من رحم الله، وابتلي به كثير من المسلمين تعاطي التمر والدخان. هذه المادة السامة القاتلة الخبيثة التي لها أثر على الدين وعلى الخلق، ولها أثر على الصحة العامة أفرادا وجماعات. هذه المادة التي تساهل في تعاطيها أكثر المسلمين، حتى لا أكاد أجزم بأن أكثر من 65% من شعبنا يدخن هذه المادة الخطيرة الخبيثة. وبعضهم يجادل عنها بقوله إن التدخين مكروه وليس حرام، ونقول لهؤلاء إن الكراهة في كتاب الله كراهتان: كراهة تنزيه وكراهة تحريم، والدخان كراهته كراهة تحريم، كما نص على ذلك الأئمة والعلماء من قبل 1000 سنة. من يوم أن ظهرت هذه النبتة الخبيثة وظهرت في بلاد الأندلس، والعلماء يفتون بتحريمها، والعلماء الربانيون يفتون بتحريمها. أما من يشار إليه بالبنان من أهل العلم وقد افتتن كما افتتن العوام بهذه النبتة فتراه يدخن، فهذا لا يؤخذ منه فتوى ولا يؤخذ منه علما، وإنما يتبع هواه.